بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحدثنا أيها الأحبة وما زلنا في الحديث عن أهمية التوحيد وعظيم قدره، وما زلنا نذكر الجوانب التي تبين ذلك. وكنا قد ذكرنا في درسنا السابق أن التوحيد هو حق الله على الناس، وأن التوحيد هو وصية الله لعباده، وأن التوحيد شرط لصحة العبادات. وأيضا فقد بيّن الشرع أن التوحيد هو أول واجب على المكلف، أول ما يجب على الإنسان التوحيد، قبل الصلاة والصيام وقبل سائر العبادات التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فبين ذلك أيها الأحبة أعظم بيان أن أول ما يجب على الإنسان شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. ولذلك بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، وظل في مكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد. فرض عليه التوحيد قبل الصلاة والصيام وسائر العبادات، وظل على ذلك يدعو 10 سنين، وبعدها بدأت تفرض عليه سائر الشرائع. وإذا كان التوحيد هو أول واجب على المكلف، فليعلم إذن أن التوحيد هو أول ما يجب أن يتعلم، وأول ما يجب أن يعمل به، وأول ما يجب أن يدعى إليه. أي التوحيد هو الواجب الأول في العلم، وهو الواجب الأول في العمل، وهو الواجب الأول في الدعوة. وتفصيل ذلك: أولا، التوحيد أول ما يجب أن يتعلمه المرء. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. انظر كيف بدأ بالعلم قبل القول والعمل. لذا ترجم البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وكذا قد بينت السنة على أن التوحيد هو أول ما يجب أن يتعلمه الإنسان، كما أخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وكذا روى البيهقي في سننه الكبرى عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يبدأون إلا بالتوحيد قبل كل شيء، وحتى قبل القرآن. ولذا يجب أن يكون هذا هدينا، خاصة في تعليم النشء والذرية، أن لا يبدأ إلا بلا إله إلا الله. فإن سلم للإنسان اعتقاده فبإذن الله ما بعده أسهل. وإذا كان التوحيد وأول ما يجب أن يتعلم فكذا هو أول ما يجب أن يعمل به المرء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك في الدعوة أول ما يجب أن يدعو إليه المرء التوحيد. والأمر ليس عائدا إلى استحساناتنا وامزجتنا وأهوائنا، وإنما الأمر نص وتوقيف. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله أي أدعو إلى توحيد الله ودينه وشريعته على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يدعو الناس إلى التوحيد. من لم يدعو الناس إلى التوحيد فهذا نقص في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من المتبعين حقا. وكذلك من أراد أن يكون متبعا حقا لابد أن يقدم التوحيد في الدعوة، لا أن يثني به أو أن يؤخره. والحذر من تلبيسات إبليس، فقد يأتي على بعضهم فيغريهم بتأخير الدعوة إلى التوحيد بحجة تأليف القلوب ونحو ذلك. لا يا عباد الله، ما بدأ صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة إلى التوحيد، كما أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا أيضا دليل على أن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، دليل على وجوب الدعوة إلى التوحيد، لأن اللام لام الأمر وهي تفيد الوجوب، كذلك دليل على وجوب تقديم التوحيد في الدعوة. إذن التوحيد أول واجب على الإنسان علما وعملا ودعوة. وكذلك التوحيد هو آخر واجب، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وكذا أخرج أبو داود وأحمد من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد أول واجب وآخر واجب أيضا. ومن هنا أيها الأحبة، فكذا من أعظم الأمور التي تبين منزلة التوحيد أن التوحيد شرط لدخول الجنة، فلا نجاة من النار إلا بالتوحيد، لا خلوص من العذاب إلا بالتوحيد، لا نجاة من أهوال القبر وعذابه وأهوال القيامة وأهوال جهنم إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. مهما كان المرء يتعبد لله ويأتي بأعمال البر والخير ويكثر من الإنفاق والصدقة وغيرها، إن مات على غير التوحيد ما نفعه ذلك كله وليس له إلا النار. من صلى وصام وحج وزكى، بل من جاهد وقاتل، نعم من جاهد وقاتل وقتل إن كان على غير شهادة التوحيد فالنار النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال النووي رحمه الله: فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة. انتهى كلامه رحمه الله. مهما عمل الإنسان من بر وخير، إن مات على غير التوحيد مات مشركا، ليس له في الآخرة نصيب، ليس له إلا النار، لا يموت فيها ولا يحيا. فالأمر عظيم يا عباد الله، الأمر عظيم والأمر جد ليس بالهزل. لذلك فالتوحيد هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. لا فلاح للأمة ولا فلاح للعبد ولا نجاة ولا نجاح إلا بالتوحيد. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيضا من الجوانب التي تبين أهمية التوحيد وعظيم قدره أن التوحيد سبب التمكين في الأرض، فلا تمكين للأمة في الأرض إلا بالتوحيد، ولا عزة ولا كرامة لها إلا بالتوحيد، ولا سؤدد ولا ريادة لها إلا بالتوحيد. فالتوحيد هو شرط التمكين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر إلى شرط التمكين للأمة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يوحدونني لا يشركون بي شيئا. فشرط التمكين هو التوحيد، ومن التوحيد الحكم بشريعة الله. فشرط التوحيد إذن هو التوحيد والحكم بالشريعة. فكلما اقتربت الأمة من تحقيق هذا الشرط اقترب التمكين، وكلما بعدت بعد التمكين. التمكين أيها الأحبة لا يكون بالانزلاق في الانتخابات والبرلمانات ومتاهات السياسة الوضعية الجاهلية، إنما يتحقق التمكين بالتوحيد وتحكيم الشريعة. أيضا أيها الأحبة، مما يبين عظيم قدر التوحيد في ديننا أن التوحيد هو سبب الجهاد في سبيل الله. من أجل التوحيد شرع الله القتال والجهاد، من أجل التوحيد أمر الله بالجهاد. الجهاد وما أدراك ما الجهاد؟ الجهاد شرع من أجل التوحيد. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الآية العظيمة بيّنت غاية الجهاد. وقاتلوهم أي قاتل المشركين والكفار المرتدين كلهم على اختلاف أصنافهم وألوانهم وأجناسهم، حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك وكفر ويكون الدين كله لله. أي وقاتلوهم حتى يكون الدين والحكم كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الكفر والشرك، كما قال ذلك الأئمة كابن عباس رضي الله عنهما وبالعالية مجاهد والحسن البصري وقتادة وابن جريج والسدي وعبد الرحمن بن زيد والربيع بن أنس ومقاتل وغيرهم من التابعين ومن أهل التأويل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال ابن عباس: قاتلوا حتى لا يكون شرك بالله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. قال ابن عباس: يخلص التوحيد لله عز وجل، أي قاتلوهم حتى يخلص التوحيد لله عز وجل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، أي بالجهاد. لما يا رسول الله؟ ما الغاية؟ قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف يعني أن الله بعثه داعيا إلى توحيده بالسيف بعد دعائه بالحجة، فمن لم يستجب إلى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعي بالسيف. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، إن الله قوي عزيز. انتهى كلامه رحمه الله. فالتوحيد والدعوة لا بد لهما من الحديد الذي هو الجهاد، فبالتوحيد والجهاد يكون قوام الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال في موضع آخر من الفتاوى: فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. من لم يستجب لأمر الله بالدعوة والتوحيد يستجب بالسيف والجهاد والقتال. الجهاد عبادة عظيمة، عبادة شاقة، شرعت من أجل التوحيد، فسبحان الله ما أعظم قدر التوحيد، إذ لأجله تتناثر الأشلاء وتسيل الدماء، لأجله تنفلق الهامات وتضرب الرقاب وترفع الرايات، لأجله يتجشم العبد المشقة والمصاعب ويتحمل شدة والمتاعب، لأجله يهون البعد عن الأهل والأصحاب وهجرة الأوطان والأحباب، لأجله يستعذب المحب ركوب الخطوب والمحن والتعرض للبلايا والفتن، لأجل لا إله إلا الله. ولذلك أيها الأحبة، من أجل التوحيد تقام الدولة المسلمة. نعم، من أجل التوحيد أمرنا بالجماعة وإقامة الإمامة، إذ إن من أخص خصائص التوحيد الحكم بشريعة الله، إذ إن هذا من إفراد الله بالحكم والتشريع، وتحكيم الشريعة هي غاية قيام الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية، الجماعة، الإمامة، غايتها تحقيق التوحيد وتحكيم شريعة الله في العالمين. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالغاية من إقامة الدولة الإسلامية، الغاية من الجماعة والإمامة، تحقيق التوحيد، وذلك يتم بالحكم بشرع الله سبحانه والقضاء على الأحكام الجاهلية الشركية. لذا العجب العجاب ممن يدخل في متاهات الجاهلية، في منزلقات الانتخابات الشركية، فتراه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ويؤيد الأحكام الوضعية الشركية الطاغوتية تحت شعار مصلحة الدعوة أو التدرج في تطبيق الشريعة، إذ كيف يفرط المرء بالتوحيد من أجل التوحيد؟ كيف يفرط بأصل الدعوة من أجل مصلحة الدعوة؟ زعموا، إذ كيف يأتي بأعظم الفاسد ويرتكبها من أجل أن يحقق أعظم المصالح؟ فهل يلتقي الشرك والإيمان؟ هل يلتقي الشرك والتوحيد والكفر والإيمان؟ أبدا، كلا والله. ولا شك أن هذا يعكس فساد عقيدة أولئك الضالين المشركين وفساد منهجهم. فيا أيها الأحبة، الله الله بالتوحيد. بذلك ننهي الحديث بذكر بعض الجوانب التي تبين أهمية التوحيد وعظيم قدره، ونبدأ إن شاء الله في مجلسنا القادم في الحديث عن فضائل التوحيد وثماره وفوائده وذكر شيء من بركاته. والسلام عليكم ورحمة الله.